بالنسبة للتقزمات اللي بتحصل في النخلة دي بتبقى مش هو مش مرض بعينه، يعني مفيش حاجة اسمها مرض تقزم النخلة يعني. لكن هو ممكن يكون ناتج عن مرض ما، يعني ممكن يكون سبب تقزم النخلة ده إما عفن في الجذور، وده بيحصل أحيانا. طبعا أنت بتعرف الكلام ده، لو أنت حفرت على الجذور ولقيت العفن بيبقى سهل إن أنت تشيل الغلاف الخارجي للجذر، فبيبقى ماير يعني بمعنى صح، يبقى في الحالة دي فيها عفن، ودي شيء ممكن يكون موجود نتيجة مثلا إما نيماتودة أو حتى من غير نيماتودة، ممكن يكون السبب عفان كثرة مياه. نمرة 2، إيه ممكن تاني يكون سبب في تقزم النخلة؟ ممكن يكون العفن الدبلودي. العفن الدبلودي بيؤدي إلى وقف نمو النخلة وممكن يؤدي إلى موتها، وده أيضا العفن الأسود بيدي نفس الكلام، أو العفن الأسود يبقى العفن الأسود أو الدبلود، الاتنين بيؤدوا إلى تقزم النخلة وإن هي تبقى ضعيفة، بحيث إن هي تحصل لها ممكن توصل لمرحلة من ما اللي هي مرحلة الموت. طبعا علاجه سهل، يبقى أنت حسب الحالة. لو أنت عندك عفن في الجذور بتعالج عفن الجذور، لو أنت عندك المرض اللي هو العفن الدبلودي أنت بتعالج العفن الدبلودي، لو عندك العفن الأسود يبقى أنت بتعالج العفن الأسود، كل حسب طريقة علاجه المعروفة.